عن عبد الرحمن بن عبد الله العمري عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال: كلم الله البحر الشامي فقال: ألم أحسن خلقك وأكثرت فيك الماء؟ فقال البحر الشامي: بلى يا رب. قال: فكيف تصنع إذا حملت فيك عبادا لي يسبحونني ويهللونني؟ قال: أغرقهم. قال: فإني جاعل بأسك في نواحيك وأحملهم على يدي. ثم كلم الله البحر الهندي فقال: يا بحر، ألم أخلقك وأحسنت خلقك وأكثرت فيك من الماء؟ فقال: بلى يا رب. قال: كيف تصنع إذا حملت فيك عبادا لي يسبحونني ويهللونني ويحمدونني؟ قال: أسبحك وأهللك معهم وأحملهم. فأثابه الله الحلية والصيد الطيب. فيه عبد الرحمن ابن عبد الله ابن عمر ابن حفص العمري قال أحمد: كان كذابا فمزقت حديثه. وقال النسائي: متروك. وقال الذهبي: في الميزان هذا أفضع حديث جاء به عبد الرحمن. فهذا مثال للحديث المتروك. ومن طريف ما يتعلق بذلك ما ذكره الحافظ الذهبي في الميزان عن عبد الرحمن ابن مسهر: وكان على قضاء جبلة فكان قاضيها. وهو مضروب به المثل إلى يوم الناس هذا في الحمر، يقال أحمق من قاضي جبل. كان خفيف العقل، قد حدث عن نفسه فقال: ولاني أبو يوسف القاضي قضاء جبل، فانحدر الرشيد إلى البصرة فسألت أهل جبل أن يثنوا علي، يعني إذا جاء الرشيد فأنا أريد منهم أن يثنوا علي عنده، فوعدوني أن يفعلوا، فلما أقرب تفرقوا وأيست منه فلم يجيبوه وتيقن أنهم لن يثنوا عليه. قال: فسرحت لحيتي وخرجت فوقفت، فوافى أبو يوسف مع الرشيد في الحراقة، وهي المركب الذي جاء فيه الرشيد ومعه أبو يوسف. قال: فقلت: يا أمير المؤمنين، نعم القاضي قاضي جبل، قد عدل فينا وفعل، وجعلت أثني على نفسي. فطأطأ أبو يوسف رأسه وضحك، فقال له هارون: مما ضحكت؟ فأخبره، فضحك الرشيد حتى فحص برجليه، ثم قال: هذا شيخ سخيف سفلة، فعزل. قال: فعزلني. فلما رجع جعلت أختلف إليه وأسأله قضاء ناحية فلم يفعل. أختلف إليه يعني أتردد عليه. أسأله قضاء ناحية يعني أن يوليني قضاء ناحية من النواحي حتى أصير قاضيها، فلم يفعل. فاستخدم أسلوبا من أساليب الضغط، قال: فحدثت الناس عن مجالد عن الشعبي، وهذا كله كذب، أن كنية الدجال أبو يوسف. فبلغه ذلك فقال: هذه بتل فحسبك، فصر إلي حتى أوليك ناحية. ففعل وأمسكت عنه. الحديث المتروك هو الحديث الذي في إسناده متهم بالكذب. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى: النوع 22 المقلوب. والمقلوب هو ما وقع فيه إبدال نبض بآخر في سند الحديث أو متنه بتقديم أو تأخير ونحوه، وينقسم إلى مقلوب السند ومقلوب المتن. الحديث المقلوب هو ما وقع فيه إبدال نبض بآخر في سند الحديث أو متنه بتقديم أو تأخير ونحوه، ينقسم إلى مقلوب السند ومقلوب المتن. ما الأسباب التي تحمل على القلب؟ السبب الأول: قصد الإغراب، ليرغب الناس في رواية حديثه والأخذ عنه، وهذا لا يجوز لأن فيه تغيير الحديث، وهذا من عمل الوضاعين. السبب الثاني من الأسباب الحاملة على القلب: قصد الامتحان والتأكد من حفظ المحدث وتمام ضبطه. وهو جائز للتثبت من حفظ المحدث وأهليته، ولكن بشرط أن يبين الصحيح قبل انفضاض المجلس، فكأنه نوع من الاختبار، فهو جائز بهذا الاعتبار وإلا فلا، وبشرط أن يبين الصحيح قبل انفضاض المجلس. من الأسباب الحاملة على القلب أيضا الوقوع في الخطأ والغلط من غير قصد، وفاعله معذور في خطأه، لكن إذا كثر ذلك منه فإنه يخل بضبطه ويجعله ضعيفا. ينقسم الحديث المقلوب إلى قسمين: مقلوب السند ومقلوب المتن. مقلوب السند له صورتان: أن يقدم الراوي ويؤخر في اسم أحد الرواة واسم أبيه، مثاله: من عال جاريتين حتى تدرك دخلت الجنة أنا وهو كهاتين، وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى، رواه الحاكم من طريق محمد ابن عبد العزيز الراسبي عن أبي بكر ابن عبيد الله عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر. ورواه مسلم من طريق محمد ابن عبد العزيز عن عبيد الله ابن أبي بكر ابن أنس عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. انقلب اسم الراوي في سند الإمام الحاكم فجعله عن أبي بكر ابن عبيد الله، والصحيح هو عبيد الله ابن أبي بكر، وهو ثقة كما في التقرير، فانقلب عليه اسم الراوي فجعل لابن أبا وجعل الأبا ابن. المقلوب عن أبي بكر ابن عبيد الله، الصحيح عن عبيد الله ابن أبي بكر. فهذا يقع، فهذا قلب في السند، وهذه صورة من صورتين يقع القلب في السند على إحداهما: أن يقدم الراوي ويؤخر في اسم أحد الرواة واسم أبيه، عن أبي بكر ابن عبيد الله عن عبيد الله ابن أبي بكر، الصحيح عبيد الله ابن أبي بكر، وأما أبو بكر ابن عبيد الله فهذا مقلوب، جعل مكان أبيه وجعل أبوه مكانه. الصورة الثانية أن يبدل الراوي شخصا بآخر بقصد الإغراب، مثاله ما أورده الإمام الذهبي في ميزانه في ترجمة حماد بن عمرو النصيبي من طريق عمرو بن خالد الحراني قال: حدثنا حماد بن عمرو النصيبي عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعة: إذا لقيتم المشركين في طريق فلا تبدأوهم بالسلام واضطروهم إلى أضيقها. هذا الإسناد مقلوب، قلبه حماد بن عمرو النصيبي فجعله عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعة، وإنما هو معروف عن سهيل عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوع. رواه مسلم قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا عبد العزيز يعني الدار وردي عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبدأوا اليهود ولا النصارى بالسلام، فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه. الإسناد المقلوب حماد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، والإسناد المعروف عبد العزيز عن سهيل عن أبي صالح عن أبي هريرة. فهاتان صورتان يقع القلب في الإسناد على إحداهما. ثانيا مقلوب المتن ما رواه مسلم قال: حدثني زهير بن حرب ومحمد بن المثنى جميعا عن يحيى القطان قال: زهير حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال: أخبرني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إلى قوله: حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شمال، فجعل الإنفاق بالشمال، فقال: حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. فهذا مما انقلب على بعض الرواة، وإنما هو بلفظ حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمين. روى البخاري ومالك من طريق خبيب بن عبد الرحمن الأنصاري عن حفص بن عاصم عن أبي سعيد الخدري أو عن أبي هريرة أنه قال فذكره حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، وأما المقلوب فهو حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، فجعل الإنفاق بالشمال هذا قلب، وإنما الصواب هو حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. فالحديث المقلوب حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، وهذا في مسلم. والحديث المعروف الذي رواه البخاري ومالك حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، مقلوب المتن بقصد الامتحان ممن فعل ذلك يحيى ابن معين مع أبي نعيم الفضل بن دكين لحضرة أحمد ابن حمد. روى الخطيب في التاريخ من طريق أحمد ابن منصور الرمادي قال خرجت مع أحمد بن حنبل ويحيى بن معين إلى عبد الرزاق، فلما عدنا إلى الكوفة قال يحيى بن معين لأحمد بن حنبل أريد أن أمتحن أبا نعيم، هو شيخهم، قال أريد أن أمتحن أبا نعيم، فنهاه أحمد فلم ينته، فأخذ ورقة فكتب فيها 30 حديثا من حديث أبي نعيم، وجعل على رأس كل 10 أحاديث حديثا ليس من حديث. ثم أتينا أبا نعيم فخرج إلينا فجلس على دكان وهو ما يقال له المصطبة، فجلس على دكان حذاء بابه، وأقعد أحمد عن يمينه ويحيى عن يساره وجلست أسفل، فقرأ عليه يحيى 10 أحاديث وهو ساكت، ثم 11، فقال أبو نعيم هذا ليس من حديثي فاضرب عليه، ثم قرأ 10 الثانية وقرأ 10 الثاني فقال هذا أيضا ليس من حديثي فاضرب عليه، ثم قرأ 10 الثالثة وقرأ 10 الثالث فتغير وجه أبي نعيم، ثم قبض على ذراع أحمد ابن حنبل فقال أما هذا فورعه يمنعه من هذا، وأما هذا وأومأ إليه يقول الرمادي فأصغر من أن يعمل هذا، ولكن هذا من عملك يا فاعل، يقول ليحيى بن معين، ثم أخرج رجله فرفس يحيى بن معين وقلبه عن الدكان وقام فدخل دار، فقال له أحمد ألم أنهك وأقول لك إنه ثبت؟ فقال له يحيى هذه الرفسة أحب إلي من سفح. وقريب من هذا ما فعله أهل بغداد مع الإمام البخاري، فقد قلبوا له 100 حديث، قلبوا متونها وأسانيدها وألقوها عليه 10 10 حتى تمام 100، فلما علم أنهم قد فرغوا التفت إلى الأول فقال أما حديثك الأول فقلت كذا وصوابه كذا، والثالث والرابع على الولاء حتى أتى على تمام 10، فرد كل متن إلى إسناده وكل إسناد إلى متنه، وفعل بالآخرين مثل ذلك، فأقر الناس له بالحفظ وأذعنوا له بالفضل. والقصة ذكرها الخطيب البغدادي في تاريخه، وذكرها الحافظ ابن حجر في هدي الساري، وهو مقدمة شرحه على البخاري المعروف بفتح الباري. قال المصنف رحمه الله تعالى النوع 22 المقلوب، وقد يكون في الإسناد كله أو بعضه، أي يكون القلب في الإسناد كله أو في بعضه. فالأول كما ركب مهارة محدثي بغداد للبخاري حين قدم عليهم إسناد هذا الحديث على متن حديث آخر، وركبوا متن هذا الحديث على إسناد آخر، وقلبوا مثاله ما هو من حديث سالم عن نافع وما هو من حديث نافع عن سالم وهو من القبيل الثاني، وصنعوا ذلك في نحو 100 حديث أو أزيد، فلما قرأها رد كل حديث إلى إسناده وكل إسناد إلى متنه، ولم يرد عليه موضع واحد مما قلبوه وركبوه، لم يرد، هذا مجزوم أراجة، يعني لم يخدع بشيء من ذلك ولم يرج عليه موضع واحد مما قلبوه وركبوه، فعظم عندهم جدا وعرفوا منزلته من هذا الشأن، فرحمه الله وأدخله الجنان. لم يعرف المصنف رحمه الله تعالى الحديث المقلوب، والمختار في تعريف الحديث المقلوب هو أن المقلوب حقيقته إبدال من يعرف برواية بغيره، إبدال من يعرف برواية بغيره، فيدخل فيه إبدال راو أو أكثر من راو حتى الإسناد كله، أو بتقديم أو تأخير، أي في الأسماء كمرة بن كعب وكعب بن مرة، فيجعل هذا مكانها، لأن اسم أحدهما اسم أبي الآخر، وقد يقع ذلك عمدا، أي القلب إما بقصد الإغراب يروج حديثه، أو لقصد الامتحان كما مر، وقد يقع القلب وهما يقع خطأ، فأقسامه ثلاثة وهي كلها في الإسناد، وقد يقع نظيرها في المتن، وقد يقع في الإسناد والمتن جميعا. فإذا قد يقع عمدا، يقع القلب عمدا بقصد الإغراب ليروج حديثه وليقول الناس هذا حديث ليس عند أحد إنما هو عند فلان وحده بقصد الإغراب، أو لقصد الامتحان كما فعل محدثه بغداد، وكما صنع يحيى ابن معين مع أبي نعيم بقصد الامتحان. وقد يقع وهما، يعني يقع على سبيل الخطأ، ولكنه إذا تكرر ذلك منه وفحش خطأه ردت روايته، فأقسامه ثلاثة وهي كلها في الإسناد، وقد يقع نظيرها في المتن، وقد يقع فيهما أي في الإسناد والمتن جميعا. إذن فهو تبديل شيء بآخر في السند أو المتن، وهذا كما ترى أخصر وأقرب إلى الحفظ، فهو إذن تبديل شيء بآخر في السند أو المتن، تبديل شيء بآخر في السند أو المتن. لم يعرف المصنف رحمه الله تعالى الحديث المقلوب، فهذا تعريف. قال الشيخ شاكر رحمه الله: الحديث المقلوب إما أن يكون القلب فيه في المتن، وإما أن يكون في الإسناد. ولم يعرفه أيضا رحمه الله تعالى، وإنما استغنى عن ذلك ربما بما يدل عليه اللفظ العربي بدلالته الواضحة، فقال: إما أن يكون القلب في المتن، وإما أن يكون في الإسناد. فمثال المقلوب في المتن ما رواه أحمد وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما من حديث أنيسة مرفوعة: إذا أذن ابن أم مكتوم فكلوا واشربوا، وإذا أذن بلال فلا تأكلوا ولا تشربوا. المشهور من حديث ابن عمر وعائشة أن بلالا يؤذن بالليل، فدلوا على ذلك على هذا النحو: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. إذا أذن ابن أم مكتوم فكلوا واشربوا، وإذا أذن بلال فلا تأكلوا ولا تشربوا. والمشهور إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. رد ابن حبان رحمه الله في صحيحه دعوى القلب، قال: ليس هاهنا مقلوب، وهذا لا يصلح مثالا. لماذا؟ قال: إن الترجيح أن ذلك كان مناوبة، فكانت المناوبة قائمة بين بلال وابن أم مكتوم، فأي قلب؟ وكل أخبر بما رأى وعلم وسمع. فقال ابن حبان: إن دعوى القلب لا تصح، والترجيح أن ذلك كان مناوبة. فذلك ما رواه مسلم في السبعة الذين يضلهم الله يوم القيامة: ورجل تصدق بصدقة أخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. فهذا ممن قلب على أحد الرواة، وإنما هو كما في الصحيحين: حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. الرواية المقلوبة عند مسلم، والتي ليست بمقلوبة عند البخاري ومالك ومسلم أيضا. وما رواه الطبراني من حديث أبي هريرة مرفوعة:

وعمدوا إلى 100 حديث وقلبوا متونها وأسانيدها، لأن القلب قد يقع في الإسناد كله فيأخذ الإسناد ليركب على متن آخر، كما في هذه القصة في اختبار البخاري رحمه الله، وقد يقع في بعض الإسناد لا في كله، كما ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، فإنه قال قد يكون في الإسناد كله أو بعضه. فأما في الإسناد كله فكما وقع في قصة اختبار البخاري رحمه الله، وأما في بعضه فكعب بن مرة بدل مرة بن كعب، فهذا في بعض الإسناد. أخذوا 100 حديث فقلبوا متونها وأسانيدها وجعلوا متن هذا لإسناد آخر وإسناد هذا لمتن آخر، ودفعوها إلى 10 أنفس، إلى كل رجل 10، وأمروهم إذا حضروا المجلس يلقون ذلك على البخاري. أخذوا الوعد للمجلس فحضر المجلس جماعة أصحاب الحديث من الغرباء من أهل خراسان ومن غيرهم من البغداديين ومن سواه، فلما اطمأن المجلس بأهله انتدب إليه رجل من العشر فسأله عن حديث من تلك الأحاديث فقال البخاري لا أعرف، فسأله عن آخر فقال لا أعرف، فما زال يلقي عليه واحدا بعد واحد حتى فرغ من عشرته والبخاري يقول لا أعرف. فكان الفهماء ممن حضر المجلس يلتفت بعضهم إلى بعض ويقولون فهم الرجل، ومن كان منهم غير ذلك يقضي على البخاري بالعجز والتقصير وقلة الفهم، لا أعرف لا أعرف لا أعرف. فالذين لا يعلمون يقولون هذا رجل عاجز لا يعرف شيء، وأما الفهماء من أهل العلم فيقولون فهم الرجل. ثم انتدب إليه رجل آخر من العشرة فسأله عن حديث من تلك الأحاديث المقلوبة فقال البخاري لا أعرفه، فلم يزل يلقي إليه واحدا بعد واحد حتى فرغ من عشرته والبخاري يقول لا أعرفه. ثم انتدب إليه الثالث والرابع إلى تمام العشر حتى فرغوا كلهم من الأحاديث المقلوبة والبخاري لا يزيدهم على لا أعرفه. فلما علم البخاري أنهم قد فرغوا التفت إلى الأول منهم فقال أما حديثك الأول فهو كذا، وحديثك الثاني فهو كذا، والثالث والرابع على الولاء حتى أتى على تمام العشر، فرد كل متن إلى إسناده وكل إسناد إلى متنه، وفعل بالآخرين مثل ذلك، ورد متون الأحاديث كلها إلى أسانيدها وأسانيدها إلى متونها، فأقر له الناس بالحفظ وأذعنوا له بالفضل. ذكر الخطيب القصة وكذلك ذكرها الحافظ في هدي السير وعلق عليه، قال ليس بمستغرب أن يعرف البخاري رحمه الله أن ذلك مما قلب وغير، فهو إمام حافظ، ولكن الذي يتوقف عنده الإنسان في حالة من حالات العجب، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، أنه حفظ الخطأ، وحفظ الخطأ على التوالي كما أتى به صاحبه، ثم رد الأحاديث إسنادا إلى متن على الصواب حديثا حديثا إلى تمام 100، فهذا هو الذي يتعجب منه، لأنه يمتحن 100 حديث قد قلبت أسانيدها على متونها فيقول لا أعرفه، فهو إمام حافظ، ولكن العجب أن يحفظ الخطأ على نفس التوالي الذي أتى به الخطأ من كل راو بعينه، فيقول أما أنت فحديثك كذا سندا ومتنا إلى تمام 10، ثم الثاني والثالث والرابع إلى تمام 100. قال فهذا هو الذي يوجب أن يقر له فيه بالفضل والإذعان بالسبق رحمة الله عليه، وليس عجيبا، فالبخاري رحمه الله كأنما خلقه الله رب العالمين لهذا الشيء، كان قد عمي وهو صغير وكانت أمه امرأة صالحة رحمة الله عليها، وقد مات أبوه وهو صغير، فلما أن أصابه ما أصابه في عينيه كانت كثيرة التضرع والبكاء والصلاة، فرأت ليلة رؤيا، فرأت إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام قد جاء فبشرها بأن الله سيرد بصره إليه وأنه سينافح ويدافع عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرد الله إليه بصره رحمة الله عليه، أطعمته من حلال صرف، وكان أبوه قد ترك تركة ليس فيها درهم فيه شبه. كانت تركة أبيه، وكان رجلا صالحا، وكان أيضا من المشتغلين بالحديث، غير أنه مات شابا رحمه الله. والبخاري رحمه الله كان غاية في الورع وفي تحري الحلال والبعد عن الشبهات، وأمره وشأنه معروف رحمه الله تعالى رحمة واسعة. هذا العمل الذي فيه هذا القلب محرم، محرم أن يقصده العالم به إلا أن يريد به الاختبار، فشرطه الجواز كما قال الحافظ ابن حجر، وشرط الجواز فيه أن لا يستمر عليه بل ينتهي بانتهاء الحاجة. بعض طلاب الحديث في هذا العصر صاروا يشككون في قصة اختبار البخاري رحمه الله، والحق ما قاله السخاوي قبل، قال: ولا يضر جهالة شيوخ ابن عدي في تلك القصة قصة امتحان البخاري، فإنهم عدد ينجبرون بكثرتهم فلا تبقى لهم جهالة، عدد كثير ينجبر به جهالتهم، كما قال السخاوي في فتح المغيث. فكأنه تكلم بذلك من تكلم به قديما، وقد لهج به من لهج به حديثا من طلاب الحديث، وتوقفوا عند حدود الجهالة في شيوخ ابن عدي، أي في قصة امتحان البخاري. والسخاوي قد رد قديما بقوله: لا يضر جهالة شيوخ ابن عدي فيها، فإنهم عدد ينجبر به جهالتهم. نحو من ذلك قد أتى فيما ذكر السخاوي أيضا في فتح المغيث عن العماد بن كثير في قصة في مثل هذا الشأن. قال العماد بن كثير: أتى صاحبنا ابن عبد الهادي إلى الحافظ المزي رحمه الله، فقال له: انتخبت من روايتك 40 حديثا أريد قراءتها عليك. فقرأ الحديث الأول، وكان الشيخ يعني الحافظ المزي متكئا فجلس، فلما أتى على الثاني تبسم المزي وقال: ما هو أنا ذاك البخاري؟ يعني أنت تختبرني كما اختبر البخاري، ما هو أنا ذاك البخاري؟ قال ابن كثير: فكان قوله هذا عندنا أحسن من رده كل متن إلى سند، رحمة الله عليهم جميعا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وقد نبه الشيخ أبو عمرو، هو الحافظ ابن الصلاح رحمه الله تعالى رحمة واسعة، على أنه لا يلزم من الحكم بضعف سند الحديث المعين الحكم بضعفه في نفسه، إذ قد يكون له إسناد آخر، إلا أن ينص إمام على أنه لا يروى إلا من هذا الوجه. ما ذكره رحمه الله في المقلوب هو ما مر ولم يزد عليه، وقد علق الشيخ شاكر رحمه الله تعالى وضرب بعض الأمثلة فيما يتعلق بالقلب في الإسناد وبالقلب في المد، ثم شرع الحافظ ابن كثير رحمه الله في ذكر ما ذكره الحافظ ابن الصلاح فيما يتعلق بالحكم على الحديث بالضعف، وكذلك ما يتعلق بحكم العمل بالضعيف، لأنه بعد ذلك سيصير إلى ما يتعلق بقواعد الجرح والتعديل. قد ترك أمورا وترك أنواعا، ولكنه سيشرع بعد ذلك في النوع 23، هو معرفة من تقبل روايته ومن لا تقبل، ثم يشرع في بيان الجرح والتعديل. فكل ما يتعلق بما يقال له المصطلح على ما هو معروف مقرر عند أهل هذا الفن، ما يتعلق به ذكره، ثم يشرع بعد ذلك في بيان قواعد الجرح والتعديل. ذكر آخر ما ذكر من ذلك الحديث المقلوب، وقد قال الحافظ العراقي رحمه الله تعالى: وقسموا المقلوب قسمين إلى ما كان مشهورا براو أبدلا بواحد نظيره قد يرغبا فيه للإغراض إذا ما استغربا ومنه قلب سند لمتني نحو امتحانهم إمام الفن في مئة لما أتى بغدادا فردها وجود الإسناد وقلب ما لم يقصد الرواة نحو إذا أقيمت الصلاة حدثه في مجلس البنان حجاج أعني ابن أبي عثمان فظنه عن ثابت جرير بينه حماد الضرير. لما فرغ رحمه الله تعالى من الحديث المقلوب قال: وقد نبه الشيخ أبو عمرو هنا، وأبو عمرو وابن الصلاح رحمه الله، على أنه لا يلزم من الحكم بضعف سند الحديث المعين الحكم بضعفه في نفسه، إذ قد يكون له إسناد آخر إلا أن ينص إمام على أنه لا يروى إلا من هذا الوجه. قال الشيخ شاكر رحمه الله: من وجد حديثا بإسناد ضعيف فالأحوط أن يقول إنه ضعيف بهذا الإسناد، ولا يحكم بضعف المتن مطلقا من غير تقييد بمجرد ضعف ذلك الإسناد، فقد يكون الحديث واردا بإسناد آخر صحيح، إلا أن يجد الحكم بضعف المتن منقولا عن إمام من الحفاظ المطلعين على الطرق. وهذا صواب، أن الحديث قد يكون عند البخاري وقد يكون عند مسلم وقد يكون عندهما وقد يكون عند غيرهما بإسناد ضعيف، يكون بإسناد ضعيف عند غيرهما فيقع طالب العلم على ذلك الإسناد الضعيف فيضعف المتن تبعا والحديث في الصحيحين أو في أحده، وقد يكون صحيحا بكثرة طرقه أو على أقل تقدير يكون حسنا بكثرة طرقه، فلا بد من الاستيعاب والاستيفاء والبحث قبل إطلاق الحكم. كذا قال: من وجد حديثا بإسناد ضعيف فالأحوط أن يقول إنه ضعيف بهذا الإسناد، ولا يحكم بضعف المتن مطلقا من غير تقييد بمجرد ضعف ذلك الإسناد، وقد يكون الحديث واردا بإسناد آخر صحيح، إلا أن يجد الحكم بضعف المتن منقولا عن إمام من الحفاظ المطلعين على الطرق. وإن نشط الباحث للبحث عن طرق الحديث وترجح عنده أن هذا المتن لم يرد من طريق أخرى صحيحة وغلب على ظنه ذلك، قال: فإني لا أرى بأسا بأن يحكم بضعف الحديث مطلقا، وإنما ذهب ابن الصلاح إلى المنع تقليدا لهم في منع الاجتهاد كما مر، لأنه عندما تكلم عن الصحيح قال إنه في الأعصار المتأخرة، يعني في عصره وما يليه، يتوقف الناس عند حدود تصحيح وتضعيف الأئمة المتقدمين، وقد مر أن ذلك ليس بصواب. ولكن يقول الشيخ شاكر رحمه الله معلقا: وإنما ذهب ابن الصلاح إلى المنع تقليدا لهم في منع الاجتهاد، لأنه قلد في ذلك وقال بمنع الاجتهاد في الحكم على الأحاديث بعد أن تكلم الأئمة المتقدمون. قال الحافظ في النكت: إذا بلغ الحافظ المتأهل الجهد وبذل الوسع في التفتيش على ذلك المتن من مضانه فلم يجده إلا من تلك الطريق الضعيفة، فما المانع له من الحكم بالضعف بناء على غلبة الظن؟ وكذلك إذا وجد كلام إمام من أئمة الحديث قد جزم بأن فلانا تفرد به، وعرف المتأخر أن فلانا المذكور قد ضعف بتضعيف قادح، فما الذي يمنعه من الحكم بالضعف؟ يعني يجد في كلام إمام من المتقدمين هذا الكلام: تفرد بهذا الحديث فلان، ثم يجد هذا المتأخر أن فلانا المذكور الذي تفرد بالحديث تفرد به فدوران الحديث عليه ولم يأتي إلا من جهته، وتفرد به وهو قد ضعف بتضعيف قادح، فما الذي يمنع المتأخر من الحكم بالضعف على الحديث حينئذ؟ هذا كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله. قال: والظاهر أن ابن الصلاح مشى على أصله في تعذر استقلال المتأخرين بالحكم على الحديث بما يليق به والحق خلافه، وهذا ما أشار إليه الشيخ شاكر، أو هذا فحوى كلامه، وهذا كلام الحافظ رحمه الله بنصه. قال الحافظ ابن كثير بعد أن ذكر ما ذكره الشيخ ابن الصلاح رحمه الله أنه لا يلزم من الحكم بضعف سند الحديث المعين الحكم بضعفه في نفسه، إذ قد يكون له إسناد آخر إلا أن ينص إمام على أنه لا يروى إلا من هذا الوجه. قال ابن كثير رحمه الله: قلت يكفي في المناظرة تضعيف الطريق التي أبداها المناظر وينقطع، إذ الأصل عدم ما سواها حتى يثبت بطريق أخرى، وهذا صواب لا يدفع، يعني إذا أورد المناظر على مناظره حديثا فضعفه مناظره هذا يكفي حتى يثبت الحديث الذي أتى به المناظر المجادل حتى يثبت بطريق أخرى، لا أن نتتبع ونقول وقد أتى بحديث ضعيف عند المناظرة والمجادلة يأتي بالحديث الضعيف، فإذا ضعفه مناظره يقول: لا، ليس لك أن تضعفه حتى نبحث، فلما نتناظر إذن؟ فإذا يكفي في المناظرة تضعيف الطريق التي أبداها المناظر وينقطع، إذا أتى بحديث فضعف انقطع وذهبت حجته، إذ الأصل عدم ما سواه حتى يثبت بطريق أخر. قال يعني ابن الصلاح: ويجوز رواية ما عدا الموضوع في باب الترغيب والترهيب، حكم رواية الحديث الضعيف، وهذا باب جليل مما يترتب عليه كثير من العمل، فينبني عليه كثير من الأعمال والأحكام. قال ابن الصلاح: ويجوز رواية ما عدا الموضوع في باب الترغيب والترهيب والقصص والمواعظ ونحو ذلك إلا في صفات الله عز وجل وفي باب الحلال والحرام. قال ابن الملقن في المقنع وفيه وقفة: فإن الضعيف لم يثبت فإسناد العمل إليه يوهم ثبوته ويوقع من لا معرفة له في ذلك فيحتج به، وقد نقل عن ابن العربي المالكي أن الحديث ضعيف فإذا كان ضعيفا فإنه لا يعمل به مطلقا، فنقل عن ابن العربي المالكي أن الحديث الضعيف لا يعمل به مطلقا، وكذلك نقل عن كثير من الأئمة، فمن أهل العلم من لا يعمل بالضعيف مطلقا لا في الفضائل ولا في غيره، وهذا مذهب ابن معين والبخاري ومسلم وأبي بكر وابن العربي، هو مذهب ابن حزم، وهو ظاهر قول ابن حبان، وهو أيضا ما صار إليه الألباني وأحمد شاكر وابن عثيمين وغيره، فكلهم على أنه لا يعمل بالحديث الضعيف مطلقا لا في فضائل الأعمال ولا في غيرها. إذن لا يسلم قول ابن الصلاح: ويجوز رواية ما عدا الموضوع في باب الترغيب والترهيب والقصص والمواعظ ونحو ذلك إلا في صفات الله عز وجل وفي باب الحلال والحرام. قال: وممن يرخص في رواية الضعيف؟ قال: فيما ذكرناه ابن مهدي وأحمد بن حنبل رحمهما الله تعالى، وسيأتي تفسير ذلك وتأويله، وأن ذلك ليس على ظاهره، لأن الأحاديث في ذلك الوقت في زمان أحمد وابن مهدي كانت على قسمين، أما الحديث الصحيح فمعروف، وأما الحديث الضعيف فهو الحسن عند من تأخر عنه، فإذا قالوا نأخذ بالحديث الضعيف فإنما يعنون بذلك أنهم يأخذون بالحديث الحسن، لأن الأحاديث كانت على قسمين على هذا النحو، سأتي ذكر ذلك في كلام الشيخ شاكر نفسه رحمة الله عليه. فقول ابن الصلاح: وممن يرخص في رواية الضعيف فيما ذكرناه ابن مهدي وعبد الرحمن رحمه الله وأحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، هذا الكلام سيأتي شرحه إن شاء الله، فليس على ما يفهم

لأن ترك البيان يوهم المطلع عليه أنه حديث صحيح، خصوصا إذا كان الناقل له من علماء الحديث الذين يرجع إلى قولهم في ذلك، وأنه لا فرق بين الأحكام وبين فضائل الأعمال ونحوها في عدم الأخذ بالرواية الضعيفة، بل لا حجة لأحد إلا بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث صحيح أو حسن. لو قال رحمه الله بل لا حجة لأحد إلا بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث صحيح أو حسن لكان أجود من قوله إلا بما صح ثم يقول من حديث صحيح أو حسن، فالحسن ليس بصحيح. فلو قال إلا بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث صحيح أو حسن، ثم ذكر تفسير ما ذكره ابن الصلاح فيما يتعلق برواية ابن مهدي وأحمد للأحاديث الضعيفة وكذلك الأخذ بها. قال وأما ما قاله أحمد بن حنبل وعبد الرحمن ابن مهدي وعبد الله ابن المبارك إذا روينا في الحلال والحرام شددنا وإذا روينا في الفضائل ونحوها تساهلنا، فإنما يريدون به قال فيما أرجح والله أعلم أن التساهل إنما هو في الأخذ بالحديث الحسن الذي لم يصل إلى درجة الصحة، فإن الاصطلاح في التفرقة بين الصحيح والحسن لم يكن في عصرهم مستقرا واضحا، بل كان أكثر المتقدمين لا يصف الحديث إلا بالصحة أو بالضعف فقط. هذا هو ما يصار إليه في شرح وتوجيه ما ذكره الحافظ ابن الصلاح رحمه الله في قوله وممن يرخص في رواية الضعيف فيما ذكرناه ابن مهدي وأحمد بن حنبل رحمهما الله تعالى. هل ذلك على ظاهره؟ ليس على ظاهره، ولكن لا بد من معرفة الاصطلاح على حسب ما كان عليه في وقت إطلاقه، هذا مهم. عندما يقال الضعيف في عهد أحمد وفي عهد عبد الرحمن بن مهدي، ومعلوم أن الحسن ذكره علي بن المديني وكذلك ذكره البخاري رحمه الله تعالى، والذي شهره هو الترمذي رحمه الله وهو تلميذ الإمام البخاري رحمهما الله تعالى، هو الذي شهر الحسن رحمه الله، ولكن ليس هو بأول من وضع الاصطلاح، وإنما هو الذي شهر ذلك الاصطلاح. كان موجودا نعم، ولكن لم يكن على النحو المستفيض الذي عرف بعد من ذلك التقسيم، وأهل ذلك الشأن قد قسموا السنن إلى صحيح وضعيف وحسن، لم يكن كذلك، وإنما كان التقسيم في العام الأغلب إلى صحيح وضعيف، وكان الضعيف عندهم كأنه الحسن عند المتأخرين. فإذا ما ترخصوا في الأخذ بالحديث الحسن ودرجته أقل من درجة الحديث الصحيح، فإذا قالوا رحمهم الله تعالى نأخذ بالحديث الضعيف، قال ذلك ابن مهدي وأحمد بن حنبل وكذلك عبد الله ابن المبارك إذا روينا في الحلال والحرام شددنا، يعني لم نأخذ إلا بما صح، وإذا روينا في الفضائل ونحوها تساهلنا، فإنما يريدون كما رجح الشيخ شاكر وغيره أيضا من أهل العلم أن التساهل إنما هو في الأخذ بالحديث الحسن الذي لم يصل إلى درجة الصحة، فإن الاصطلاح في التفرقة بين الصحيح والحسن لم يكن في عصرهم مستقرا واضحا، وهذا حق على حسب التتبع التاريخي للحديث الحسن، بل كان أكثر المتقدمين لا يصف الحديث إلا بالصحة أو بالضعف فقط. لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.